الإنسان طلب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا شرعنا يوم أمس في الكلام على الحديث الخامس عشر من أحاديث الأربعين النووية التي جمع الإمام شرف الدين أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى. والحديث الخامس عشر هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وذكرنا وجه ذكر وتخصيص ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الأحاديث، ومنها هذا الحديث. وتكلمنا على الشطر الأول، وهو أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. وأيضا الشطر الثاني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. الضيف يقال ضافه يضيفه إذا نزل عنده، إذا نزل عنده، وهو يطلق على الجمع وعلى المفرد. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وكانوا جماعة؟ وقوله قول لوط كما قال جل وعلا: هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. والمراد بالضيف لغة يقال ضافه يضيفه إذا نزل عنده، إذا نزل عنده، سواء دعاه أو لم يدعه. وأما في الشرع فيطلق الضيف على أقوال ذكرها أهل العلم على خلاف بينهم. فقيل الضيف خاص بالمسافر، ومن ثم قيل ابن فسر ابن السبيل بالمسافر، سمي بابن السبيل لأنه ملازم للسبيل أي للطريق. ومن ثم تسمى بعض الطيور بابن الماء لأنه ملازم للماء. وقيل الضيف هو القادم من السفر النازل على المقيم. الضيف هو الذي يأتي من سفر فينزل عند من؟ عند المقيم. وقيل الضيف المراد به الغريب الذي ينزل ببلد فهو نفسه ابن السبيل. ولا شك أن هناك فرق بين ابن السبيل، بين ابن السبيل والضيف، لأن ابن السبيل أعم من الضيف. ابن السبيل هو يشمل الضيف ويشمل غيره. المسافر الذي يجتاز بلدا ما يقال عنه ابن السبيل، ولربما لا ينزل ضيفا عند أحد، فابن السبيل أعم من الضيف. وأيضا قيل الضيف يشترط فيه السفر، فلا يكون المقيم ضيفا، فلا يكون المقيم ضيفا، وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم سيأتي ذكرها. والأقرب أن يقال الضيف هو الذي ينزل عند أحد، الضيف نزول شخص عند آخر ليأخذ منه القراء. القراء هو ما يقدم له من طعام أو شراب. وكلمة النزول يشمل ما لو كان للضيافة وغيرها وبدعوة أو غيرها. يقال نزل فلان عند فلان سواء دعاه أو لم يدعه، سواء ضافه أو لم يضفه، لكن الضيف هو نزول شخص عند آخر ليقدم له القراء أي ما يأكل ويشرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواية أخرى: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قراء ضيفه. فليحسن قراء ضيفه، القراء ما يقدم للضيف، ما يقدم للضيف. والضيافة مشروعة، وكانت في الشرائع السابقة، وكانت في الأمم السابقة، وجاء ما يدل على مشروعيتها بل على فضلها أحاديث بل آيات كثيرة. قال جل وعلا: ولنبئهم عن ضيف إبراهيم. وقال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ وجاء في الحديث أن أول من ضاف الضيوف هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أحسن من أول من أحسن قراء الضيف، أول من ضاف وأول وهو أحسن قراءه، وقد أحسن قراءه كما جاء في مجموع الآيات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. وفي الآية الأخرى قالوا سلام قال سلام، رد عليهم برد فيه أدب وفيه تقدير وفيه تأمين وفيه ما يدخل الاطمئنان، وراغ إلى أهله، ذهب خفية وجاء بعجل سمين عظيم، وجاء بعجل حنيف مشوي على الحجارة، فقربه إليهم ولم يقل تقدموا إليه، وأحسن وتلطف بالعبارة: ألا تأكلون، إلى آخر ذلك من الآداب والفوائد العظام التي تستفاد من آيات ذكر قصة ضيف إبراهيم المكرمين، وقد سردنا بعضها في بعض المجالس. والإمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل في هذا، ذكره في كتابيه الرسالة التبوكية، وأيضا في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو أول من ضيف الضيوف كما روى ذلك ابن عساكر من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وأيضا جاء ما يدل على مشروعة الضيافة من قبل الشرائع السابقة، كما جاء في قصة الخضر مع موسى، ثم أتبع سببا إلى أن قال: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فيه الإشارة إلى ما كان مشروعا من الضيافة في الشرائع السابقة. والآية استدل بها القرطبي على وجوب الضيافة في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، لأن موسى قال: لا تبني لهم جدارا، هم منعون من الضيافة، فكيف تبني لهم جدارا من غير أن تأخذ على ذلك أجرة نأكل ونطعم بها. وجاء في أحاديث كثيرة الترغيب في الضيافة، كهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وجاء أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: للذي ضاف أو للذي ضيف ضيف رسول الله. جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي ما أطعم، ولكن أسأل لك. فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل من الأنصار وانطلق به إلى بيته، فإذا في البيت لا يوجد إلا طعام وقوت أهل البيت وطعام الصبية، فقال لأهله نومنيهم وضع الطعام، فإذا جئنا لنأكل اجعلي من نفسك أنك تصلحين المصباح وأطفئيه، فلا يظهر أنهم يأكلون حتى يأخذ الضيف حقه. فصنعت كذلك، فلما أصبح وغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. رواه مسلم. وجاء أن هذا الفعل بسببه نزل قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالضيافة، فكان يشير على أهل الصفة فيقول للصحابة: من كان له طعام واحد فلينطلق باثنين، ومن كان له طعام اثنين فلينطلق بالثلاثة والأربع، يعني يضيفهم. وخرج عليه الصلاة والسلام وبه أثر الجوع، فالتقى بأبي بكر وبعمر ثم قال: انطلقوا بنا إلى فلان، فضيفهما. وجاء رجل فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه أثر الجوع فضيفه، أي ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. وكانت الضيافة معروفة عند العرب، بل كان منهم من اختص ببعض الصفات، فكانت له نار عظيمة يوقدها حتى يعرف أنه ممن يضيف الضيفان، كانت تسمى بنار القرى أي الضيافة. وكانوا يقولون من أمثال العرب: لم يحرم القرى من قصد له، ما لم يحرم القرى من قصد له، يعني الفقير الذي لا شيء له إذا جاءه ضيف فإنه يقصد إلى ناقته فينحرها ويقدمها للضيف. وكان من ضيافتهم للضيف أن يقروه ويحسنوا قراءه وينزلوه ويكرمونه ويحمونه ويحمونه ويدافعون عنه. فجاء الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو قال صالح الأخلاق، وهذا من الخلق العظيم الذي كان عندهم، فأتمه الإسلام بما شرع فيه من الأحكام والمسائل العظيمة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ما حكم الضيافة؟ هل هي واجبة أم أنها مندوبة؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها مندوبة ليست بواجبة، قالوا لأن فيها إكرام، والإكرام شيء من الخير والإحسان، والوصف الغالب عليه الاستحباب والندب، أو غايته أن يكون متأكدا في الندب والاستحباب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا الضيف إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: جائزته يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة. فجعلوا مثل هذا من باب الإكرام، وقالوا هذا يدل على الندب ولا دليل على الوجوب، وهو قول جمهور العلماء، جمهور المالكية والأحناف الشافعية، وقول يروى أيضا عند الحنابلة. وجاء في حديث أيضا: ولا يقيم عنده حتى يؤثم. قالوا: وما يؤثمه يا رسول الله؟ قال: يقيم عنده وليس عنده شيء يقريه به، وليس عنده شيء يقريه به. فهذا قالوا يدل على أنه ليس، أي الضيافة ليست ماذا؟ ليست بواجبة. ثم إن مال المسلم أصل فيه الحرمة، ولا يحل إلا بطيب نفس وإلا بالرضا. فإذا ألزمنا على المسلم أن يضيف الضيف فقد ألزمناه أن يعطيه شيئا من ماله، وليس هو راض عن ذلك، وليس هو ماذا؟ وليس هو راض عن ذلك. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل مع بعض الأصحاب، فلما انطلقوا إلى المضيف تبعهم آخر، فلما وصلوا إليه قال عليه الصلاة والسلام لصاحب الدعوة: إن فلانا قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت يرجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإذن له معلق بمشيئة صاحب الدعوة، دليل قالوا على أن الضيافة ليست بواجبة بل هي ماذا؟ مستحبة، بل هي مستحبة. وقالوا: لا يجب في مال المسلم إلا الزكاة، لا يجب في مال المسلم إلا الزكاة، هي الفريضة، وما سوى الزكاة ليست بفرض. فهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور أهل العلم، أن الضيافة مستحبة مندوبة وليست بواجبة. وقال بعض الحنابلة أو مذهب الحنابلة والظاهرية، وبه قال الليث بن سعد، قالوا: الضيافة واجبة، تجب هذه الضيافة، إذا نزل الضيف على الرجل وجب أن يضيفه، بدليل قوله في هذا الحديث: فليكرم ضيفه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا قال: فليكرم ضيفه جائزته، فقد ألزم عليه الصلاة والسلام بذلك، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزلتم بقوم فأكرموكم وأطعموكم فاقبلوا، فإن لم يطعموكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم، أو قال: ينبغي لهم. رواه البخاري ومسلم. يعني أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ينزل ضيفا إذا لم يعطى، أذن له أن يأخذ حقه دون أن يستأذنه، وهذا يدل على أنه حق عليه أن ماذا؟ أن يضيفه، حق عليه أن يضيفه. وجاء في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، لم يعطوه شيئا، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. رواه الإمام أحمد، وإسناده رجاله ثقات. ونحو هذا الحديث جاءت روايات كثيرة عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وأيضا قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: وإن لزورك عليك حقا، أي للضيف، الضيف ينزل عليك ضيفا فله عليك حق، له عليك حق، والحق إنما يكون واجبا. وقد أمر بالضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول الصحابة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، أو قال خامس عليه الصلاة والسلام. وأيضا كون المال لا يجب فيه إلا الزكاة، هذا محل نظر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة. وبهذا قال عامر الشعبي وقال مجاهد وغيره من أهل العلم. فإذا كانت الزكاة الواجبة لا تكفي لسد حاجات الفقراء والمساكين، فإنه يجب على الأغنياء أن يبذلوا من مالهم قدر ما يطعم به الفقراء والمساكين، ويكسوهم، ويوفر لهم ما يكنهم من المساكن وغير ذلك من المرافق اللازمة في حياة الناس، في حياة الناس. فهذا ما استدل به بعض أهل العلم ممن يرى وجوب الضيافة، ولا شك أن القول بالوجوب أقرب وأقوى في الدليل. لكن بعض المالكية رأوا أن هذا على الكفاية وليس على التعيين، أن الضيافة فرض على الكفاية وليس على التعيين، فإذا نزل الضيف بأحدهم وجب عليهم أن يضيفوه ليس تعيينا بل على الكفاية، كما أشار إليه الإمام ابن العربي في أحكام القرآن، وأيضا القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. والأقرب كون الضيافة واجبة، ومن نزل عليه الضيف لزمه أن يضيفه بدليل الأحاديث المذكورة، وإن كان له ما يمنعه من ذلك فلا بأس أن يحيله على من يستطيع أن يضيفه من غيره من سائر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال لا أجد ما أعطيك، ولكن قال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي تطرح وتذكر في الضيافة، هل الضيافة هي واجبة على أهل البادية فقط أو حتى أهل الحاضرة؟ بعض العلماء يرى أن الوجوب يختص بأهل البادية لأنه أسهل في حقهم بخلاف أهل المدن وأهل الحاضرة، فبعض العلماء يرى أن هذا خاص بأهل البادية، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال مالك رحمة الله تعالى على الجميع، وذهب الشافعية والحنابلة كذلك في قول الظاهرية، وقال به ابن عبد الحكم من المالكية أن الضيافة تلزم الجميع أهل الحضر وأهل البادية، أهل الحضر وأهل البادية، واستدلوا بعموم الأحاديث التي تدل على الضيافة، فليكرم ضيفه ولم يفرق بين أهل الحضر وأهل البادية. وكذلك في قصة أبي بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له طعاما اثنين فليذهب بثالث، ومن كان طعاما ثلاثة فليذهب بأربعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بعشرة وانطلق أبو بكر بثلاثة، فأرسلهم مع عبده عبد الرحمن، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بقي أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فهذا فيه ضيافة الحضر، فهذا يدل على أن الضيافة تعم الجميع. وكذلك في قول عائشة رضي الله عنها أو في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل الدافة التي دفت على المدينة، جاءوا من البدو فنزلوا بالمدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أثر الحاجة، فنهى عن أن تبقى اللحوم أي لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، وأمر بأن لا تؤ ونهى أن تدخر، وهذا فيه ضيافة أهل البادية، فيه ضيافة أهل البادية. أما ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحق لأهل للضيف في أن يستوفيه، وفيها أنهم كانوا غزاة أو كانوا مسافرين، فهذا ليس تقييدا بالضرورة، وإنما هو ذكر لوصف معين. نعم. وأما ما جاء بعض الحديث أن الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر التي يباع فيها وليست على أهل المدر، فالحديث محل نظر، الحديث محل نظر، والأقوى كون الضيافة لازمة للجميع سواء كانوا أهل حضر أو كانوا أهل بدو. كذلك هل المقيم يضيف أو لا يضيف؟ هل ينزل المقيم ضيفا؟ هو مقيم في بلدة معينة، فهل في بلدته فهل يقال أنه ينزل ضيفا؟ ذهب بعض العلماء أنه لا حق للحاضر المقيم في الضيافة، وإنما هي للمسافر، وبه قال الحنابلة في وجه، وخالفهم جمهور العلماء فأثبتوا الضيافة حتى للحاضر، فأثبتوا الضيافة حتى للحاضر. فالذين قالوا الضيافة إنما هي للمسافر وليست للحاضر المقيم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. وقال الضيافة ثلاث، فما زاد فهو صدقة، فما زاد فهو صدقة. فهذا دليل على أنه إنما هي للمسافر وليست للمقيم. ومن قال بل المقيم يضيف كذلك استدل بالحديث الذي ذكرناه سابقا، وهو حديث أصحاب الصفة. وأيضا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان جائعا فالتقى بأبي بكر وعمر فضيفهم الصحابي، وكذلك يلحق المقيم بالمسافر، وهذا من باب القياس. والأقرب أن المقيم كذلك يعد ماذا؟ يعد ضيفا، ويصح أن ينزل ضيفا على الصحيح. مسألة أضيق من هذا وهي الضيافة على الفقهاء، هل تلزم الضيافة على الفقهاء أو لا؟ مسألة ذكرها بعض العلماء، قال الفقهاء أو الفقيه العالم متفرغ للعلم ويشغله الضيف إذا نزل عليه، فهل يلزمه أن يضيف أو لا؟ جمهور العلماء ولله الحمد يقولون أن الفقهاء مخاطبون بالضيافة تلزمهم، وبعضهم قال لا تلزم الفقيه الضيافة، وهو قول قاله بعض المالكية، قاله بعض المالكية، قالوا لأنه يلزمه بعض التبعات وقد لا يقرؤ لذلك. لكن عموم الأحاديث تدل على أن الضيافة تشمل الجميع، الضيافة تشمل الجميع لعموم الأحاديث ولا مخصص لها، وإنما نقل عن بعض العلماء كون الفقهاء ليسوا مخاطبين بالضيافة، قالوا من باب التخفيف عنهم، إذ مصلحتهم في التفرغ للتعليم وغير ذلك تعم الناس جميعا. فيظهر أن من قال بهذا القول إنما قال به من باب التخفيف التي تراعيه الشريعة، واستنادا لمبدأ رفع الحرج. هل تعم الضيافة الذمي الكافر؟ فهل يلزم الذمي أن يضيف المسلم؟ وهل يشرع للمسلم أن يضيف الذمي؟ خلاف عند العلماء. أما الضيافة على الذمي للمسلم، الذمي هو الكتابي الذي يسكن بين المسلمين ويدفع الجزية عن يده وهو صاغر، هل يلزمه أن يضيف المسلم إذا نزل عليه؟ قال بعض العلماء يلزمه إذا اشترط الحاكم ذلك، إذا اشترط الإمام مثل هذا فإنه ماذا؟ فإنه يلزمه. فإذا كان من شروط نزول الكافر في بلد المسلمين، من شروط نزوله يعني من شروط إقامته، يأتي الكافر ليقيم في دولة الإسلام فيقدم الأوراق وعنده دفتر شروط، فيجعل من الشروط على شرط أنه إذا نزل عليك الضيف وجب عليك أن تضيفه. قالوا إذا اشترط الحاكم ذلك فإن الذمية تلزمه الضيافة، تلزمه أن يضيف المسلم، وهذا قول قال به الشافعية وهو القول الصحيح عند الحنابلة، وهو القول الصحيح عند من؟ عند الحنابلة. وأما عند المالكية فقالوا الضيافة تلزم على الكافر إذا كان من أهل العنوة، أي الذين تملكنا أرضهم بالغلبة، تملكنا أرضهم بالغلبة، فهؤلاء يلزمهم أن يضيفوا المسلم. وقال بعض العلماء بل الضيافة على الذمي تلزم مطلقا، تلزم على الإطلاق، تلزمهم ماذا؟ على الإطلاق. وخلافهم في هذا مرتكز على بعض الأدلة وبعض الآثار عن الصحابة الكرام وأيضا في بعض الأحاديث. فالذين قالوا الذمي إذا اشترط عليه الحاكم الضيافة لزمه أن يضيف استدلوا بما جاء من حديث أبي المليح الهذلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران، فكتب لهم كتابا وفيه: وعلى أهل نجران قرى رسلي 20 ليلة فما دونها، أي يلزمهم أن يضيفوهم وأن يقروهم. وهذا الأثر رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وذكر ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة. وروى البيهقي أيضا والشافعي في المسند في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة على 300 دينار، وكانوا 300 رجل، وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين. وروي عن عمر أنه صالح نصارى الشام على ضيافة من يمر بهم من المسلمين 3 أيام مما يأكلون، لا يكلفونهم ذبح شاة ولا دجاجة وتبن دوابهم من غير شعير، وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن. هذا أثر عن عمر رضي الله عنه. وجاء قتادة عن الحسن البصري عن أحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. يعني لما اشترط عليهم الضيافة قد ماذا؟ قد يفضون منها بقتله. فقال: إذا وجد قتيلا بأرضكم فلربما نزل عليكم ضيفا فكرهتم ضيافته فتقتلونه، فإذا وجد قتيلا في أرضكم تلزمكم الدية. طيب، إذا صار الأمر بين الضيافة والدية ماذا يفعلون؟ أخفها، فلا يتجرأ أحدهم على أن يقتل المسلم. وجاء أيضا روي عن ابن عمر أنه جعل على أهل السواد وأهل الجزية يوما وليلة، أي ضيافة. قال الإمام أحمد: وقد سئل ما يوم وليلة؟ قال: يضيفونهم. وجاء في الأثر أيضا أن ابن عباس سئل وأنه يمر الرجل بأهل الذمة فيصيب من الشعير أو شيء من أكلهم، فقال: لا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه. لا يحل لكم إلا ما صالحتموهم، أي ما كان على ماذا؟ على الاشتراك. وجاء كذلك من أثر عن ابن عباس أنه قيل له: إن نمور بأرض أهل الذمة فنصيب منهم، فقال: بثمن أو بغير ثمن؟ قالوا: بغير ثمن. قال: فما تقولون؟ قالوا: نقول حلالا لا بأس به. فقال: أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيل. يعني لا يجوز لكم هذا إلا ما كان من باب الشرط، من باب الشرط. وروي أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كتب لأهل الطيابة أنه قال: عليكم إن زاد الضيف 3 أيام، وأن ذمتنا بريئة من معرضة الجيش. وكذلك عن نافع قال: نزل ابن عمر بقوم فلما مضى 3 أيام قال: يا نافع، أنفق علينا فإنه لا حاجة لنا أن يتصدق علينا. فمجموع هذه الآثار تدل على أنه إنما يلزم الذمي أن يضيف المسلمين إذا كان ذلك مما اشترطه الحاكم. وقالوا أيضا: الضيافة حق زائد على الجزية، فلا يجب إلا بدليل، ومن ذلك الاشتراط. أما من قال إنما تكون الضيافة في أرض الغلبة، وهو قول مالك رحمه الله، فقد روى مالك في موطئه عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام، فكان هؤلاء أهل أرض غلبة. وجعل على أهل الشام والجزيرة مدان على كل نفس في الشهر مع 3 أقساط من الزيت إلى آخر ما ذكر. وأما من قال يجب على الذمي أن يضيف المسلم مطلقا سواء اشترط الحاكم أو لم يشترط، سواء كانت الأرض أرض غلبة أو لا، قالوا: لأن الأدلة تدل على العموم، والكافر مخاطب بفروع الشريعة وإن كانت لا تقبل منه إلا بوجود الإيمان، فلا بد من الإيمان. ف فتلزمهم الضيافة يوم وليلة أو ثلاثة أيام، خاصة إذا اشترطوا ذلك. وقد شرط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة الضيافة، فهي سنة مستمرة سواء اشترطت أو لم تشترط. والأقرب أن الضيافة تلزم أهل الذمة مطلقا، فيجب على الذم أن يضيف المسلم. أما أن يضيف المسلم الذمية فعند الحنابلة تجب هذه الضيافة، وقيل لا تجب وإنما تستحب أو هي جائزة، وهو قول للمالكية والشافعية، وأيضا هو المذهب المعروف والمشهور عند الحنابلة. من قال بالوجوب فأخذ بعموم الأحاديث لقوله عليه الصلاة والسلام فليكرم ضيفه، ولقياس الذمي على المسلم بجامع الحاجة الداعية إلى الضيافة أن وهي واحدة. والضيافة في معنى صدقة التطوع، وهي مشروعة للمسلم والذمي. الذمي لا يعطى من الصدقة الواجبة كالزكاة الفريضة وكزكاة الفطر على الصحيح، وأيضا ما يلزم من النذور على الصحيح، لكن صدقات التطوع يعطى منها، يعطى من صدقات التطوع، والضيافة من هذا الباب. فإذا يضيف المسلم الذمية. أما من قال لا تجب وهو عند جمهور العلماء قالوا هي غير واجبة، قالوا لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم ينص عليها في الشروط العملية على أهل الذمة، ولم يأتي عليها النص أيضا في صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران ولا مع أهل أيلة، ولم تأتي في شروط عمر رضي الله تعالى عنه، ولهذا فهي ليست بواجبة ولا يدخل في ذلك الذمي. ولا شك أن عموم الأحاديث تدخله في ذلك. من المسائل أيضا من الذي يضاف أو يضيف؟ المحتاج أو يدخل في ذلك أيضا غير المحتاج؟ هل المراد بالضيافة من كان محتاجا إليها أو يستوي فيها المحتاج وغيره؟ فجمهور العلماء يرون أن الضيافة يستوي فيها المحتاج للطعام وغير المحتاج له، وذهب بعض العلماء إلى أن الضيافة إنما هي للمحتاج فقط، ولا شك أن قول الجمهور أقوى لعموم الأدلة التي فيها مشروعية الضيافة. وأما مدة الضيافة فعلى خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن مدة الضيافة ثلاثة أيام، ومن رأى الاستحباب قال يستحب ثلاثة أيام، ومن رأى الوجوب كالحنابلة وبعض المالكية قال الوجوب يشمل ثلاثة أيام. وذهب الليث بن سعد وقول عند الحنابلة والظاهرية أن الواجب يوم وليلة، وقيل الواجب ليلة فقط وهو قول للحنابلة. ومدار الخلاف على الأحاديث التي جاءت، قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الضيافة ثلاثة أيام فما أصاب بعد ذلك فهو صدقة، وقوله فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فإنه صدقة. وجاء في بعض الروايات ليلة الضيف، فمن رأى أن الثلاثة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما زاد فصدقة، قال الوجوب هو ثلاثة أيام أو مدة الضيافة ثلاثة. ومن قال جائزته يوم وليلة قال هذا الذي يعد ضيافته. ومن أخذ بالرواية الأخرى ليلة الضيف بأقل ما قيل قال الضيافة ليلة فقط. ولا شك أن الأقوى لعموم وكثرة الأحاديث أن مدة الضيافة ثلاثة. أما قوله جائزته يوم وليلة فهذا من باب التأكيد، فيتأكد في اليوم والليلة الأولى ما لا يتأكد في غيره، ما لا يتأكد في غيره. فالأصح والأقوى في مدة الضيافة كونها ثلاثة أيام، والله أعلم. أما مقدار ما يأكله الضيف، ما الذي يقدمه المضيف لضيفه؟ نكتفي بها. نعم نكتفي بها. ما بقي مسألتين ثلاثة، بقي ثلاث مسائل، معلش نرجع المسائل الثلاث 40 دقيقة أخذنا إلى درس لاحق إن شاء الله تعالى، نتم المسائل الثلاث ونشرح في الحديث الذي يلي هذا. ها؟ شيخ. هي وش يقول؟ بس الكلام يعرف. يقول السائل: المكروه يطلق على الحرام وكراهة التنزيه وما وقعت الشبهة في حكمه بخلاف الأولى، فهل يمكن؟ نقول النصوص الشرعية جاءت في ذكر المكروه بمعنى الحرام، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، وفي قراءة كان سيئة عند ربك مكروه، ويطلق المكروه أيضا في الشرع بمعنى الحرام لكنه دون غيره من أنواع الحرام، كما جاء في الحديث: إن الله ينهاكم عن ثلاث ويكره لكم ثلاثة، فلا يقال الكراهة هنا تنزيهية بعيدها، وإنما هذا تحريم وحرام لكنه يختلف في المراتب. إطلاق المكروه على الكراهة التنزيهية، لفظة الكراهة التنزيهية الأصل أنها اصطلاح عند الأحناف، لأن الأحناف يرون المنهي عنه على قسمين: ما نهي عنه بخبر التواتر هذا الحرام، أما خبر الآحاد فيفيد الكراهة، وهذه الكراهة على قسمين: كراهة التحريم وكراهة التنزيه، وإن كان مثل المصطلح وارد عند جمهور العلماء. فالمكروه كراهة التحريم إذا حفته الأدلة فدلت على أنه الحرام فيقال كراهة التحريم، والمكروه كراهة التنزيه هو المكروه الذي الأفضل تركه ويثاب على تركه ولا يستحق فاعله العقاب. أما المكروه وهو الحرام فما جاء في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمشي في الأرض مرحا، كل ذلك كان سيئه، كان مكروه، مكروه أي حرام. المكروه كراهة التنزيه، قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن متابعة الجناز لكن لم يؤكد عليهم العزم، فهو مكروه كراهة التنزيه. وما وقعت الشبهة في حكمه، وبينهما مشتبهات، من الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة متشابهة، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه الشبهة تختلف درجاتها، وأيضا خلاف الأولى. ما هو خلاف الأولى؟ خلاف الأولى أن يفعل ما يخالف السنة، إذا ثبت الفعل أن السنة فيه كذا فهو تركه وفعل غيره على خلافه، يقولون هذا خلاف الأولى. من اكتسب شيء من المنافع بطريق ما يسمى بتشغيل الشباب فهل يصح المعاملة معه؟ أقول هذا يختلف في هذا الشخص، يعني كون واحد من الناس ما تعرفه لا يلزم أن تسأل عنه، يعني إذا جئت تدخل مخبزة قال المخبزة هذا جاب تشغيل الشباب ولا ما جاب، ما يلزمك أن تسأل. ها؟ واحد سيارة أجرة، تأخذ سيارة أجرة قال هذا سيارة جاب تشغيل الشباب ولا، لا يلزمك أن تسأل، هذا واحد. الثاني إنسان تعرفه ونصحته فلم يقبل النصيحة، ولم يستمع لها ففعل مثل ذلك. فهذا يقال يزجر بأن تترك التعامل معه، ليس من باب الحرام، يزجر ويداوم نصحه، ويداوم في نصحه. لكن إذا مر بعد ذلك زمن فالأمر في المعاملة معه يسير، لكن إذا زجره وتركه فذاك أفضل. إذا نوى الإنسان فعل المعصية كالسرقة ومنعه مانع وليس خوف الله هل يعاقب؟ نعم باتفاق. ومن هم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال رسول هذا القاتل ما بل المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، عنده حسنة كاملة. ماذا قال في آخر الحديث؟ قال جل وعلا فإنما تركها من أجلي أو من جرائي. أما إن كان منعه منها مانع فلا يعد تاركا لها. نعم. ما حكم حجز المكان لصاحبك ليس في المسجد هذا في الحافلة؟ تطلع في الحافلة وتحجز مكان، هذا يصح هذا أو لا يصح؟ الحافلة تعد من المرافق العامة التي ينتفع منها كل الناس، فليس واحد أحق بشيء فيها من غيره إلا ما حازه وحصله، كمثل حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له. فإذا صعد الحافلة إنما حقه في ماذا؟ في مقعد واحد لا غير. فإن أخذ المقعدين فهذا أخذ لحق غيره ولا يحق له بحال، ويحق هذا المقعد لمن وصل إليه أولا. فالأظهر أنه لا يشرع مثل هذا الفعل، والعلم عند الله. ما هما كتابي ابن القيم اللي فيهم ذكر الإضيافة؟ قلت جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهذا من أفضل وأنفع الكتب التي كتبت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب آخر نافع أيضا للإمام الصحابي، الإمام الصحابي هل ورد في السنة النافلة بعد صلاة العصر؟ الذي ورد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم موسك وشغل بعد الظهر فلم يصلي راتبة الظهر، فلما فرغ من صلاة العصر دخل بيته وصلى ركعتين، فقالت أم سلمة للجارية قفي إلى جنبه فقولي إنك تصلي ركعتين لم نرك تصليهما من قبل، فإن أشار إليك فتأخر، فأشار إليه فتأخرت، فلما سلم قال هاتان ركعتان، شغلني وفد عبد القيس عن ركعتي الظهر فصليتهما له. فصار بعض الصحابة بعد ذلك يصليانها، كانت أم سلمة تصليها وكانت عائشة تصليها. وسأل عروة بن الزبير أو سئل عروة بن الزبير عن الركعتين فسأل عائشة ورآها تصليها فقالت سل أم سلمة، فسئلت أم سلمة فذكرت القصة، وكان أبو هريرة يصليها وكان ابن عمر يصليها وكان عمر يصليها ويضرب من يصليها وكان أبو هريرة يصليها. فصلاة ركعتين بعد العصر مشروعة على الصحيح، لكن هل هي سنة يتابع عليها؟ الأظهر والله أعلم أنه إن فعل أحيانا فلا بأس. ثم إن النهي عن الصلاة بعد العصر ليس مباشرة، وإنما ما لم تكن الشمس مرتفعة، ما دامت الشمس مرتفعة فالنافلة جائزة، إذا تضيفت وصارت تميل فهنا يبدأ وقت النهي والعلم عند الله. ضيافة من لا يعرف إذا نزل بالبلدة، خاصة في وقتنا الحاضر، لأن هناك من يطلب منك ضيافته ولا تأمن. أما على قول المالكية وقول عند الحنابلة كون الضيافة لا تلزم أهل الحضر لا إشكال، أمر واضح لا تلزم. على قول الجمهور أن الضيافة تلزم الجميع أهل البادية وأهل الحاضرة، فإنه يلزمه أن يضيفه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والتكليف مناط بالقدرة، التكليف مناط بالقدرة. حكم تعليق صور فيها أرقام هواتف لأهل أشخاص مفقودين في باب المسجد وحائطه، يظهر إن كان خارج المسجد حيث لا يشغل المصلين لا بأس به، خارج المسجد كله بشرط أن لا تكون هناك صور. نعم، هذا كنت أريد أن أتم الجواب هنا ففاتني، وهو إن خشي الراكب الحافلة أن تجلس أمامه أنثى، يعني يجلس في مقعد واحد يبقى أمامه فارغ، فإذا لم يمسكه لرجل جاءت امرأة وقعت وجلست، ما يقوم إذا جلست يقوم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.